لأجر الآخرة خير للذين

نعم يا مالك، الله معك يا شيخ حمد. الله معاك بجد يا شيخ. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة الحكم إلا لله. عليه توكل مولانا. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. النبي لا تعيزها بالصلاة على النبي. إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف قال إني أنا أخوك ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا ولا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا تالله أيتها العير إنكم لسارقون قالوا

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إنك علم على علمك ونور على نورك يا شيخ. الله كلام كويس. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أتيني بهم جميعا. الله يا شيخ. الله يا مطلق. الله يا حبيب. الله. الله الله الله الله. أيوة الله. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف وتولي عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن يا أسف على وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا فوبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أكون بثي وحزني إلى وتولي عنه. الله العظيم. الفاتحة.